وأثاره في الإثم والإثم. وتكلموا في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء في الحديث وهو حديث طويل. حاصله أن عائشة لما رجعت عن المسلم غير المرجعين أصابها المرض فلم تخرج من بيتها ما يقارب الشهر، والناس يتحجدون بهذا البيت ويكذبون ويرمونها في الله تعالى على بذلك يمين وضراء. فخرجت يوما بعد ان قويت في حاجتها وتقودها ام مصطح، فعثرت عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت ام مصطح كائسه مصطح، كائسه مصطح بن عدالة وهو من اقارب عائشه رضي الله تعالى عنها من جهه يعني اخواتها من جهه الاخوات. فلما قالت كائسة مصطح قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما قلت تقولين في هذا برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا. فقالت إنك لا تعلمي ما قال، إنك لا تعلمين ما قال. قالت وما قال؟ فذكرت لها الأمر. قال والله ما قال من هذا الأمر. قال الناس يقولون في ذلك شهر. فرجعت رضي الله تعالى عنها وازداد مرضا، فدخلت على رسول الله وكلمته فسكت، فرجعت الى والديها وكلمته فسكت، فعلمت ان الخبر قد انتشر. ثم قالت قولها العظيم ان قلت ان اجل بريئه ما صدقت منه، وان قلت غير ذلك حولي بنفسي نفسي بشيء ما بعد، فما لي ان اقول الا كما قال أبو يعقوب سبحانه والله المستعان على المتصفون أو نعم نعم فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وسكت رضي الله تعالى عنها وما صار إلا يعني جذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل يدخل على جهاز البيت يقول كيف فيكم؟ فيقولون هي بالخير. فاستأذنت في أن تذهب إلى بيت والديها وأخاض الناس في المسألة. فمن الصحابة من قال يا رسول الله هي يغدر زوجة ولا نعلم أن عندها خيرا، فهذا خبر نشر المنافقون وكذا. يعني أغلب الصحابة ونساء المؤمنات دافعوا عنها رضي الله تعالى عنها، وبعضهم وقع في هذه الفتنة فتكلم بشيء في عائشة رضي الله تعالى عنها، وغيرهم مصطح بن عدالة وحسان بن زاد. فيعني قدر الله يعني كما قال الفرق. فبعد ذلك وبعد شافع الفتنة أنزل الله جل وعلا موعظتها في سورة النور، فقال جل وعلا إن الذين جاءوا إن الذين جاءوا بالذكر عصبة منكم لا تنسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل شيء مكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكان بجوار إبراهيم وأبو بكر الزيد بن السجن إلى آخر الآيات طرح كلها بحاجة الإبل، وكان فيها فوائد عظيمة كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المختصر. قال رضي الله تعالى عنها ولا شك في نفسي أحقر من أن ينذر في القرآن مثل إلى يوم القيامة. كانت أولها تجلد فوائدها لكن كان لتواضعها كانت تقول ما بدون انها تنزل في الايات مثل الى يوم الدين. فرضي الله تعالى عنها وارضاها. فكل من يطعن فيها كافر بالله جل وعلا باتفاق العلماء. كل من يطعن في عائشه فانه مكذب من القران، لان رب العالمين قال ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم فسماه للكافر، والكذب هو الكذب. فالذي يرمي فما رموه به عائشه رضي الله تعالى عنها هو مكر كذب سماه الله تعالى، والذي يصدقون هو يكذب الله جل وعلا، فهو كافر عند الله سبحانه. وهذا مما يعني ما يكاد يخلو منه احد من بعض الفرق الضاله منهم ومن اعظم الشيعه. فهذا مما هم يركبون به. نعم. الإبن في غزوه بن المطلق وكان في خامسة من عرضه ودومة الجنة لكيل وحصة عبد بن حال عبد بن الحال بن والنصر دومة الجنة دومة الجنة, دومة الجنة, دومة الجنة, دومة الجنة, دومة الجنة, دومة الجنة يوم الجندل هذه بعد 6 أشهر كانت بعد غزوة النوعي بدر النوعي ب6 أشهر، وغزوة الجندل هذه هي كانت في الشام على دمشق قريبة من دمشق أو على 5 ليال من دمشق، وتبعد عن المدينة بـ15 ليلة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء وهم أعراب كانوا يقطعون الطريق على الناس وتكتلوا للقاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه في ربيع الأول سنة 5 في 1000 من الصحابة الكرام، وجاءهم فأصاب منهم ما أصابهم وفر من فر منهم. هذه يومة الجنة وهما بإمكان غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سرية أخرى وهي أخرج أكثر كان في شعبان سنة 6 من الهجرة، وخرجت هذه السرية عليها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. خرج يعني في سرية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فيها، وقال إذا تمكنت منهم فتزوج بنت خليلهم، فتزوج بنت خليلهم وهي تمام بنت الأصغر، فأسلم بعد ذلك هذا الرجل. كذلك أيضا الحارث بن أبي الرباط أسلم، أيضا كذلك. قال هجوم الجند الذين وحصل عبد بن الحارث بن وصفر بنت الحارث التي هي جويريه بنت الحارث بن ابي ذراع ان المسلم تزوجها، فاطلق الصحابه صراحه الاسراء، ثم بعد ذلك اسلم الحارث بن ابي ذراع ومن معه وصار يجامع حوزه الاسلام بل ويجاهد في سبيل الله، وهو الذي صار يترقب الوقت الذي يأتي فيه هذه عامل النفسون يعطيه الزكاة. فلما أطال ولم يأتي خرج الحارث بن الرباط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث جماعة لأخذ الزكاة والوزن، فجاء إلى رسول الله قال والذي ما الذي حصل؟ قال بعثت عاملي فلم تعطه. قال ما رأيك؟ وعامل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج منهم خشي أن يعني أخذهم، فرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ يتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة من الآية. فأعطى هذا الحارث زكاة له وكان ممن حسن الإسلام رضي الله تعالى عنه. وجويرية بنت الحارث بن ذراع تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هؤلاء. نعم. ثم قال ريحانة فيه الخامسة ثم بن ريحانة بل الثالثة. عبد ريحانة بنت عمر ابن خناقة، قيل انه تزوج عن المسلم وقيل انها كانت سرية عنده، وكان زواجها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل توفي عنها وهي بمكة، يعني توفي عنها وهي في ملكه، يعني هي هو الذي سبقت وفاته، وقيل بل هي توفيت بعد ان رجعت من غزوه من حجه الوداع ودفنت في بقيع رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذه ريحانه هي التي اصابها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصروا بني قريظه، وقيل تزوجها وقيل كانت سرية عنده، فعقد عليها الخامسة وتزوجها في الثالثة كما سيأتي. ثم بنو الحيان بدء الثالثة، بنو الحيان هذه أيضا بنو الأخرى، وهؤلاء هم الذين غدروا بعشرة من الصحابة الذين خرجوا لتعليم الناس القرآن وبيان أحكام الشرعية لهم، فكانت ديارهم متوغلة في الحجاز قريبة من مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يختار في الغروب، فبعد أن تقوى خرج إليه في ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، واستخلف أهل المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر عليه الصلاة والسلام أنه يريد الشام، ثم مر على أماكن العشرة الذين قتلوا ما دعا لهم عليه الصلاة والسلام، ثم أغار على بني عيان إلا أنه كان قد وصل إليهم الخبر ففروا إلى الجبال وأقام في أرضهم يومين، وبعد السرايا فلم يقدروا لأنهم تفرقوا في الجبال، فسارت السرايا إلى عشان حتى تسمع قريش أنهم سلموا أصحابه، قد صار إلى مكة ثم تقدموا إلى مراق الغميم ورجعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم بنوا بينهم الحيانة بدءا ثالثا، وبعد أن استسقاؤه والوقاد وصد عن عمرته إلى الناقصة، وبعد أن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء في البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش بعد أن تعنتوا وكابروا وعادوا وامتنعوا من دخول الإسلام، فقال اللهم أعين اللهم تبعا كتب عيه اللهم دينينا في الدين يوسف، فأصابهم القحط وأصابهم الجفاء ومنعوا من القصر من السماء حتى جاءهم بعض من بعض من مكة يقولون لنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن قومك قد أصابهم ما أصابهم وقد جئت بالرحمة وصلت الرحم والأخلاق الحسنة فادعو الله عليه، فقال يقول عليه السلام ألي ممر إنك لجريء ألي ممر، ومن جاء معاوية ابن أبي سفيان وغيرهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعلهم مستسقى لهم كما جاء في الحديث، وأصل الحديث جاء في البخاري مستسقى من حديث ابن مسعود، وجاء عند غيره من حديث كعب بن مرة، وقيل مرة بن كعب اختلفوا في اسمه عند أصحاب ابن أحمد وغيره من أهل الحديث ممن روى هذا ممن أخرج الحديث. وذو القرد هذه أيضا غزوة أخرى واختلف في زمنها، من يشك في كفر الشيعة يصفون هؤلاء السائل ما حكم نزول الدم في نهار رمضان من الحامل وهذه تؤثر على صومها؟ الحامل الصحيح من قولي العلماء انها لا تحيض، الصحيح انها لا تحيض، وبالتالي فالدم الذي يخرج منها دم فساد وانتحار وليس دم حيض، وبالتالي فلا يؤثر في صومها، لكن بعض العلماء يقول ان الحامل تحير أن الحامل تحير، وبالتالي فهم يقولون لا بد أن تميز هل هو حير أو لا، لكن الصواب أن الدم دم فساد وانتحار فلا يؤثر على صومها. ما حكم قراءة القرآن الحالي والمنزل بطلب أن يستقبل لجاري، وإن كانت مسألة خلافية وقول هو الخلاف فيها قوي، لكن ينبغي أن تحتار فتقرأ من شيء، وإن لم يتيسر إلا المصحف فلا تشاهد إن شاء الله تعالى. هل تشاهد في المعلوم في التسمية أن أفضل ما عندنا في الجماعة؟ هذا هو الصحيح من أقوال العلماء ومدار الشافعية أن كل من الإمام والمأموم والمنفرد يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. امرأة دخلت علي الآية الشهرية أثناء الصلاة ما لم تفعل ولا تقل في تلك الصلاة لا تقل، إن كانت تصلي فنزلت معها نزل معها دم الحيض، بطلت صلاتها ويحرم عليها أن تصلي ولم يلزمها القضاء تلك الصلاة. قال من نام بعد العصر فخفض عقله فلا يلومن إلا نفسه. أنا هذا حديث يروى من طريق عائشة وهو حديث ضعيف لا يصح. حديث حمامة المسجد بعض الناس يردد هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح وهو في حق حافظ ابن أبي في حق ثعلبة بن أبي حافظ. ثعلبة بن أبي حافظ يقولون أنه كان في المسجد وملازم المسجد ودعا طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يعطيه مال أن يبادر مال فأعطي شيء من الغنم وصار يتاجر وكثر ماله، ثم خرج إلى البادية وصار لا يحضر الجماعات ثم لا يحضر الجماعات ثم ابتدع عن المسجد. فهذا طعن في حقه، هذا طعن في حقه، وفيه إشارة في بيان طرق الحديث وتضعيفها وما فيها من الطعن، واسمها الشهاب الثاقب في الذبح عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حرب. ما هو مختار في الكاتب الأسس 1 كيلو 800 غرام. يقول هل الدورة في خاصة في هذه الأمة أو في بني إسرائيل فقط؟ الدورة في هذه الأمة، الأمة هذه جاء القرآن التوراة من جيل التوراة في قوم موسى ومن جيل لقوم عيسى وكلامهم من بني إسرائيل. وفي مجيء القرآن قال وأنزلنا عليك الكتاب وصدق لما بين يديه من الكتاب بحق صدق لما بين يديك الكتاب ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله. القرآن نفس الكتب السابقة. من صلى معه حتى ينصرف، ما المقصود بالانصراف؟ الانصراف أن يسلم الإمام ويستقبل المأمومين. سلم الإمام استقبل المأمومين، وهذا خطأ يقع في كثير من الناس. مجرد استلام السلام عليكم السلام عليكم يقومون، هذا ما يصح، لا يشرع هذا. لا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام. الإمام يقدر يقدر يستقبل كل قدرة تاظر الله تاظر الله تاظر الله ومن تستلم منك السلام تاظرك إلى الجلال والإكرام، ثم يستقبل المأموم. فعند ذلك يقوم المأموم، عند ذلك يقوم المأموم. لكن الجماعة الحاضرة يعرفون هذا، من الذي لا يعرف؟ الذي ما زال مدرس. هذا في فترة ما يتعلم ما لا نفعل من الله من الجهة. ما حكم جوز الطيب في الأكل؟ لا أعلم جوز الطيب. جوز الطيب الحكم على الشيء فرع من تصوره، لا أعلم. هل صحيح أن التصوير من غير ضرورة مسألة خلافية؟ طيب مسألة خلافية، يعني كل مسألة خلافية يؤخذ بأي قول من ذلك، وليس كل اختلاف معتبر إلا الذي كان له حظ من النظر. ليس كل اختلاف جاء قال العلماء، وليس كل اختلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر. لا بد أن يكون الدليل قوي المسألة حتى يقال به، والدليل جاء بمنع التصوير على الإطلاق وهو قول الأقوى والله تعالى أعلم. ومن الأمور التي تصورها الناس صار يتصورونها معكوسة أنك تجدهم يقبلون على المسجد جماعات في أوائل رمضان وفي العشر الأواخر حيث الأجر أعظم يتقاعسون ويتكاسلون، وتجد المسجد في أول رمضان يمتلئ قبل الأذان وفي آخر رمضان الأذان ولا وبعد الأذان ولم ينتهي المنفي بعده. فيا حسرة على هؤلاء الأخوان الذين لا يعلمون وما ندري متى يتعلمون. فنسأل الله يهدينا ويمر بنواصينا للحق وأن يبصرنا به وأن يوفقنا لنعرف حقيقة هذه البوصلة وهذه الغنيمة ألا وهي شهر رمضان. من أدرك رمضان ولم يغفر له فبعدا له وسحقا. وأمن على الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل أفضل الملائكة وأفضل الرسل وفي أفضل خطب وأفضل مكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المنبر فيؤمن. فنسأل الله لنا ولإخواننا جميعا الهداية والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.